السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد، سريعا كده إن شاء الله بإذن الله، جهزت كتاب الأصول الثلاثة، موجود إن شاء الله، كتاب موجود. خلاص نبدأ إن شاء الله، توكل على الله بإذن الله. في الكتاب والتركيز الأكبر الناس نفهم كلام، إن شاء الله بإذن الله نفهم كلام المؤلف ونركز بس في الكلام، يعني في بعض الزيادات بس للفهم، يعني في بعض الزيادات للفهم بس توضيح المعنى، لكن الكتاب إن شاء الله المطلب بالامتحان المتن نفسه فهم الكتاب، بحيث لما نسأل في الكتاب نعرف نجاوب إن شاء الله بإذن الله. خلاص، ونستحضر ان دي عقيده، يعني دي اهم شيء في اصول الدين، ان نتعرف على ربنا ونتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ونتعرف على الدين الاسلام كما سنعرف ان شاء الله باذن الله تعالى. خلاص، جزاك الله خير. هعطي كده بس ثواني بسيطه لتحميل الكتاب عشان اللي ما حملش كتابه ايه يحمله. سريعا كده ان شاء الله باذن الله، اخبار قراءه القران امبارح، اخبار قراءة القرآن امبارح. اخبار القرآن، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. جميل. الحمد لله. أعوذك فيك يا رب. عامة هو كده معانا كده 8 9، يعني لسه في حوالي 5 ما قالوش. عامة نبدأ إن شاء الله في كتاب بإذن الله إن شاء الله، عشان بس الوقت إيه ما يتأخرش. نبدأ سريعا في الكتاب بإذن الله إن شاء الله سريعا، ونركز كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. مقدمه بسيطه خالص عن صاحب الكتاب. الكتاب اسمه الاصول الثلاثه، الكتاب اسمه الاصول الثلاثه. خلاص، دي اول شيء. مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان من بني تميم. مؤلف الكتاب الشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان من بني تميم. لذلك بعض الكتب تكتب ايه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي، عشان بس يبقى عندنا كلمة تميم بالنسبة لإيه؟ لقبيلته بني تميم، لقبيلته إيه؟ بني تميم. خلاص، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115 هجرية، 1115 هجرية. خلاص، دي مولد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 1115 هجرية، وكان بيته بيت علم ودين، يعني أبوه عالم كبير وجده كان عالم نجد في زمانه، كان هو الشيخ العالم الكبير في إيه؟ في مدينة نجد في زمانه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفظ القرآن قبل 10 سنين، يعني قبل أن يبلغ العشر سن العاشرة حافظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، تعلم الفقه وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والأحاديث. أيضا من حياته رحمه الله أنه يعني طاف في مدن الحجاز ليتعلم العلم، يعني طاف في مكة في المدينة في نجد ليتعلم العلم على أيدي إيه المشايخ والعلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كان مما يميزه أنه كان يحب كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جدا، حتى أنه كتبها بيده، يعني من كتب حبه لكتب ابن القيم ابن تيمية كتبها بيده، ولا زالت هذه المخطوطات موجودة الآن، ولا زالت هذه المخطوطات موجودة إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بخطه رحمه الله، لأنه كان يحب هذه الكتب. كان من جهوده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله القوية أنه كان بفضل الله سبحانه وتعالى يهاجم أهل الأوثان والأصنام. والأمر العجيب أن الفترة اللي نشأ فيها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كانت فترة عبد فيها الأصنام، يعني كان في الأصنام بتعبد في هذه الفترة في حجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في حديث الصحيح أنه سيتعود عبادة الأوثان إلى الجزيرة العربية مرة أخرى. فوقف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى لكي يدفع هذا البلاء ولكي يحارب عبادة الأصنام، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجح في هذه الفترة وصد عبادة الأصنام وإزالتها بفضل الله سبحانه وتعالى مع مساعدة من كان يحكم في هذا الوقت، وكان هو الملك عبد العزيز بن آل سعود رحمه الله كان هو الذي يحكم في هذا الوقت. وقف بجوار شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حتى قضوا على عبادة الأصنام رحمهم الله. من مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب سريعا بعض مؤلفاته: كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب الكبائر، كتاب ثلاث أصول، ومعانا ده مختصر زاد المعاد. هقول أسماء كتب تاني: التوحيد، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب الكبائر، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب مختصر زاد المعاد. وكتاب مختصر زاد المعاد لو قدر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب من أروع الكتب التي تكلمت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اختصر كتاب زاد المعاد ابن القيم في مجلد بسيط، كتاب رائع رائع، لعل ربنا سبحانه وتعالى في الأيام القادمة بعد ذلك يعني نقرأ هذا الكتاب مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. توفي الشيخ رحمه الله 1206 هجرية، توفي الشيخ 1206 هجرية، يعني عاش كم سنة؟ ما يقرب بفضل الله سبحانه وتعالى من ممكن نقول 89 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى، 89 سنة. هو ولد 1115، توفي 1206 رحمه الله ورحمه مشايخنا جميعا. هكرر الترجمة سريعا بس للتأكيد، هو اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان من بني تميم، ولد 1115 هجرية في بيت علم وشرف ودين، حفظ القرآن قبل بلوغ العشر السنين، درس الفقه وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث. أيضا رحمه الله طاف بمكة والمدينة ونجد ليطلب العلم على أيدي مشايخها وعلمائها. كان رحمه الله يحب كتب ابن تيمية وابن القيم حتى أنه كتب كثيرا منها بيده رحمه الله، ولازالت هذه المخطوطات. تصدى بفضل الله سبحانه وتعالى لعبادة الأصنام والقبور والأوثان في الحجاز بمساعدة الملك عبد العزيز من آل سعود رحمهم الله. ومن مؤلفاته كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب الكبائر، الأصول الثلاثة، ومختصر زاد المعاد. توفي رحمه الله 1206 هجريا عما يقرب من 91 سنة كما قالت أختنا سلسبيل. فرحمه الله ورحم مشايخنا جميعا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نبدأ سريعا في الكتاب كده، بارك الله فيكم. سريعا قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم؟ حاجتين: حاجة الأولانية اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني تبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أنه يبدأ هذا العمل باسم الله سبحانه وتعالى حتى تعم البركة في هذا العمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هركز بس على ثلاث أسماء الله الحسنى سريعا كده عشان احنا ناخذ بركة هذا الاسم. بسم الله أي نبدأ هذا العمل باسم الله سبحانه وتعالى، أي نبدأ هذا العمل باسم الله سبحانه وتعالى. الله، هذا الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، احنا لسه في أول الكتاب، هذا الاسم هو لفظ الجلال الله تتبعه جميع الأسماء، يعني كل الأسماء جاية فين؟ بعد لفظ الجلالة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يعرف هذا اللفظ في آخر سورة الحشر يقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومرة أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هكذا هو الله الخالق البارئ، يعني الاسم العلم هو الله سبحانه وتعالى. خلاص، ده اسم الله العلم الله، لفظ الجلالة الله، ولا يطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. نعم، وأصلا من الحكم سبحان الله لن تجد هذا الاسم أبدا، مش حد في التاريخ على مر التاريخ، هؤلاء الطواغيت والكفار لم يستطع أحد أن يطلق على نفسه لفظ الله أبدا، لن تجد هذا الفضل سبحانه وتعالى. بعد كده اسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، الرحمن ده باختصار اسم أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا تطلق على غير الله، يعني لا يجوز أن نقول على فلان هذا رحمن، لا يجوز أبدا. خلاص، هذا الاسم متصف به سبحانه وتعالى وحده. والمراد باسم الله الرحمن الرحمة الواسعة، الرحمة الواسعة، لذلك اسم الله الرحمن رحمته تشمل الكافر والمؤمن، وهذا في الدنيا، رحمة الرحمن تشمل الكافر في الدنيا أيضا مع المؤمن، الرحمن. خلاص، الرحمن. لكن اسم الله الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره، ممكن نقول محمد رحيم، ممكن نقول إبراهيم رحيم، خلاص يطلق عليه، على أي حد قد يطلق عليه. ذلك ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلاص، هذا الاسم يجوز لغير الله سبحانه وتعالى، باسم الله الرحمن خاص بالله، أما الرحيم فيشمل الله ويشمل يطلق على أيضا غير الله سبحانه وتعالى. الرحمن رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا رحمة إلا لمن؟ إلا المؤمن. الرحيم الرحمة الواصلة، وهذه الرحمة تشمل عباد الله المؤمنين فقط، لذلك ربنا قال وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الرحيم خاصة بالمؤمنين، وتكون في الدنيا رحمة هداية ورحمة التوفيق، وتكون في الآخرة الجنة وفضل الله سبحانه وتعالى. معنا كده مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قال المؤلف رحمه الله، مركز، اعلم، دي امر يعني استرشادي من المؤلف رحمه الله، بيقول اعلم رحمك الله، ودي بصراحة من اقوى كلمات شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، وهنلاقيها في اثناء الكتاب، انه دايما بيدعو لمن يقرأ هذا الكلام، دائما يدعو لمن يقرأ هذا الكلام، فيقول اعلم رحمك الله، فيدعو لك بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، شوف كلمة يجب، يعني الأمر ده دراسة العقيدة ليست أمر مستحب، دراسة العقيدة إيه؟ دراسة العقيدة أمر واجب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يجب علينا تعلم أربع مسائل، في أربع مسائل هيبدأ بها هذه الرسالة، يجب علينا تعلم أربع مسائل، نركز جدا مع بعضنا. المسألة الأولى العلم، أول مسألة لابد أن يعلمها الإنسان العلم، لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول حاجة إيه؟ العلم. لذلك شيخ الإسلام البخاري رحمه الله في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم قبل ما تعمل لازم يكون فيه علم، لأن كلام من غير علم لا قيمة له، عمل بلا علم لا قيمة له، لابد من العلم، باب العلم قبل القول والعمل. العلم ايه هو العلم الذي يريده شيخ الإسلام هنا؟ قال معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، دي العلم اللي يريده شيخ الإسلام رحمه الله، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. التلات حاجات دي بيذكرنا بإيه؟ اللي مركز معانا التلات حاجات دي بيذكرنا بإيه؟ القبر، الله يبارك فيكي، هو القبر، هو ده اللي احنا عاوزين نطلع بالعقيدة. ليه؟ لأن القبر امتحان في العقيدة، امتحان في اليقين في الله سبحانه وتعالى، فهو لخص الكلام قال لك هو ده اللي المفروض يتعلمه، فأي مسلم يتعلم هذه الأمور، العلم إنه يعلم من ربه، يعلم ما دينه؟ يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. العلم معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. شو كلمة بالأدلة؟ ما عندناش حاجة في الدين من غير دليل، عشان أتعلم بالدليل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يميز أهل السنة عن سائر الفرق. أهل السنة لا يسيرون إلا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن أحد السلف قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، حتى يوم تحب تغرش في دماغك يكون لك أثر. النبي عمل كده، أحد الصحابة عمل كده. ليه؟ عاوزك تعيش في حياتك، وتعيش في حياتك على كلام ربنا، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على الصراط المستقيم اللي جه في سورة الفاتحة. لذلك ربنا قال: أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. اللي عاوز يثبت على طريق الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة. معرفة الله، ومعرفة الله أيها الإخوة الكرام الأخوات، معرفة الله هي أصل الأصول. معرفة الله أصل الأصول. أول شيء نعرفه ربنا، وأول شيء تكلمي فيه حد في الدين هو ربنا أيضا سبحانه وتعالى. أصل الأصول معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو معرفة الله. لذلك كما ذكر بعض أهل العلم قال: أن من عرف الله تفانى في طاعته، من عرف الله تفانى في طاعته، ومن عرف أمر الله ولم يعرف من ربه تفانى في معصيته. أذكر الكلمة الأخرى: من عرف الله تفانى في طاعته، ومن عرف مراد الله ولم يعرف الله تفانى في معصيته. يعني إيه؟ اللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى في بداية الطريق يعرف من هو الله، يعرف أسماء الله وصفاته، يعرف مع من يتعامل، من يعبد، سيتفانى في طاعة هذا الرب. يا باللي عرف ان الصلاة فرض، وعرف ان الزكاة فرض، وعرف ان الحجاب فرض، وعرف ان الاغاني حرام، جميل، بس مش عارف مين اللي احله هذا الامور، ومش عارف مين اللي حرم عليه هذا الامور، ومش عارف هيصلي لمين، سيتفانى في معصية، لانه لا يعرف من يعبد، لا يعرف من ربه سبحانه وتعالى. فده امر خطير، معرفة الله. كيف معرفة الله؟ معرفة الله بحاجتين سريعا: بالادلة الشرعية، اللي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقرآن والسنة، انك تعرف ربنا عن طريق الايات وعن طريق الاحاديث. مقطع الثاني، حاضر. من عرف الله تفانى في طاعته، ومن عرف امر الله ولم يعرف من هو الله تفانى في معصيته. ومن عرف امر الله ولم يعرف من هو الله تفانى في معصيته. معرفة الله تكون بشيئين: الامر الاولاني بالايات والادلة الشرعية، الايات والادلة الشرعية، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني معرفة الله سبحانه وتعالى بالنظر في الايات الكونية، اللي هو ايه؟ اللي هو التدبر في الكون. ودي خطورة التدبر والنظر في الكون، خطورة عظيمة جدا. ليه؟ لان ده بيترتب عليها علاقة الانسان برب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف رب الا بالتدبر. يعني بداية علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربنا سبحانه وتعالى كانت التدبر، لما كان بيصعد فين؟ في غار حراء كل فترة، ويتعبد لله سبحانه وتعالى هناك. كانت دي العبادة الوحيدة كان بيعبدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلها هي العبادة التي ايه؟ أهلته ليكون خير خلق الله، خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. النظر في الآيات الكونية، قال ربنا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا هادي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما ما ينظر إلى السماء، دي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. دي معرفة الله بالآيات الكونية والآيات الشرعية. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ معرفة حياة النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى دي أمر عظيم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، من هو النبي، كيف كانت حياته، هديه صلى الله عليه وسلم في عباداته، في أخلاقه، في معاملته. دي معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الإمام ابن حزم رحمه الله لما تكلم فيما يجب على المسلم أن يعرفه عن النبي، رخص الأمر في كلمتين، فقال فيما معناه في كتابه المحلى رحمه الله، قال: ولا يسع غير المسلم أن يجهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي، اللي هو إيه؟ أن يعرف أنه محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي، ولد في مكة وهاجر منها إلى المدينة وبها توفي. وحب يلخص معلومتين عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم المسلم يكون عارفهم كويس، أنه اسمه محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي، رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرف بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وتوفي بالمدينة صلى الله عليه وسلم، مع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعد ذلك عرف الدين الإسلام. الإسلام يعني إيه؟ الإسلام المعنى كويس؟ كويس؟ حاضر كمل الله. الإسلام له معنى، الإسلام معنى في معنى مش الدين كله إيه؟ رب سبحانه وتعالى أو الاستسلام والانقياد لله سبحانه، ده المعنى العام بتاع الإسلام. احنا يعني نريد معنى العام الذي نريد الاسلام هو ايه؟ الاسلام. الصوت حاجة ولا كده كويس؟ بسم الله. بسم الله. كده كل الله الحمد لله. الإسلام اللي معنى العام هو ايه؟ التعبد لله سبحانه وتعالى والانقياد لله سبحانه وتعالى. ثواني ماشي نكمل ان شاء الله باذن الله. معذرة بقى مش عارف كان فيه ايه، قضى الله ما شاء فعل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل. ومعرفة دين الإسلام قلنا المعرفة الإسلام العام اللي هو التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى. في بقى الإسلام الخاص، المعنى الخاص احنا عاوزين نعرفه. المعنى الخاص في الإسلام اللي هو ايه؟ دين النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، لأن دين الإسلام جاء فنسخ ما قبله، ما وفقه فهو معه، وما خالفه فهو نسخ له بحكمه الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة خاسرين، قال عن القرآن وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما يدين الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن القرآن حاكم على كل الكتب التي إيه؟ التي قبله بفضل الله سبحانه وتعالى، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. خلاص دي اول ايه؟ اول اصل واول مساله الانسان يعرفها العلم ومعرفه الله، معرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. المعنى الخاص الاسلام قلنا هو ايه؟ الخاص بدين الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لانه نسخ ما قبله من اديان ومن كتب، لانه نسخ ما قبله من اديان ومن ايه؟ ومن كتب. خلاص. بعد كده الأمر الثاني، المسألة الثانية، العمل به. العمل بالنكس جدا، عرفت تعلمتي وعرفتي يجب عليك أن تعملي بما علمتي. عشان كده يا جماعة اللي بناخده لازم نعمل به، اللي بناخده لازم نعمل به. أمر مهم ليه؟ العلم يتبعه العمل. لذلك السلف الصالح يقول لك لا يزال الإنسان جاهلا بما علم حتى يعمل بما علم. لا يزال الإنسان جاهلا بما علم حتى يعمل بما علم. إنسان تعلم وعملش ولا زال جاهل. إنسان تعلم وعمل هذا العالم، أيوة هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا إيه؟ وإلا ارتحل. خلاص. أمر مهم جدا، العمل بما الإنسان يعلم، العمل بما إيه؟ بما نعلم. ليه؟ لأن عندنا نموذجين يا جماعة، إحنا لازم نكون منهم، نموذج المغضوب عليهم ونموذج الضالين. المغضوب عليهم عندهم علم لكن ليس هناك عمل، وهؤلاء هم اليهود. النصارى او الضالين هؤلاء عندهم لا عندهم علم ولا عندهم عمل. فاحنا امة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ الصراط الذين انعمت عليهم غير مرضوا عليهم الضالين الذين يعلمون ويعملون. الذين يعلمون ايه؟ ويعملون. لذلك يقول لك من فسد من علمائنا فهو اشبه باليهود والعياذ بالله، ومن فسد من عبادنا فهو اشبه بالنصارى. لو عالم وضل بعلمه أشبه باليهود، ولو عابد وضل ولم يكن عنده علم فهو أشبه إيه؟ النصارى والعياذ بالله اللي وضل بعبادته لأنه ليس عنده إيه؟ ليس عنده إيه؟ علم. الثانية العمل به. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه وده أمر خطير. الدعوة قال ربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وده المعهد الكهني الدعوي. يعني الدعوة من المسائل التي يجب على الإنسان يتعلمها من أصول هذا الدين. الدعوة من أصول هذا الدين العلم والعمل والدعوة. قال ربنا سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة. يبقى ليه أخر الدعوة؟ يعني هو ليه ما جابش الدعوة قبل العلم في الأول؟ لأن الدعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. الدعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. فقال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة. النبي بس لا ده على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي ومن تبعه في الدعوة لابد أن يكون على بصيرة على علم. دعوة بدون علم تجلب المشاكل والعياذ بالله وتجلب الأخطار. لكن دعوة مع علم ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودعوة عند بس ركز على أمر خطير. في دعوة عامة وفي دعوة خاصة. دعوة العامة تجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة اللي هي كلمة الخير الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبلغوا عني ولو آية. أي مسلم مأمور بذلك وأي مسلمة مأمورة بذلك. الدعوة الخاصة اللي هي دعوة بأي دعوة التي تحتاج إلى علم راسخ شيئا ما وإلى أصول ثابتة اللي هو إيه؟ محاضرات خطب جلسات مجموعات يعني دي تحتاج إلى علم قوي. لكن الدعوة العامة لكلمة دعوة إلى الله إرشاد للخير نهي عن المنكر دي تشمل كل مسلم وكل مسلمة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني إيه ولو آية بلغوا عني ولو آية. خلاص بعد ذلك قال الدعوة إليه. الأمر اللي بعد كده المثال الرابع الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه يعني إيه؟ يعني هو لما يحط المسألة الرابعة الصبر يعني إيه والأجر متساوي؟ الأخت نايه بتقول الأجر متساوي ما فهمتش. الدعوة العامة يا سبحان الدعوة الدعوة العامة والدعوة الخاصة سبحان الله. يعني هو الدعوة العامة لها أجرها والدعوة الخاصة لها أجرها وسبحان الله حسب النفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني هدي الله ذكر رجل واحد من خير لك حور النعم. والأمر ده بصراحة يا جماعة أمر اللي يعني أمر الدعوة الخاصة بالذات اللي الدعوة العامة اللي هي اللي تبقى مثلا دعوة موجهة لشخص بعيني بيكون فيها فائدة وقبول ورجاء هداية أكثر من غيرها. إنسان في المكان المجلس العام بيدعو جميل لكن كلام يقال لكن لما يكون كلام مواجه للذي أمامك فيه خير عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك. النبي بدأ بهذه الدعوة اللي دعوة خاصة اللي فردية. خلاص الدعوة الإنسان يدعو لها من يقابله من يلقاه. لكن الأمرين لهم أجرهم ولهم عظامهم عند ربنا سبحانه وتعالى. والاثنين ربنا سبحانه وتعالى حس عليهم المسلمين وحس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخاصة ودعوة العامة. ليه؟ لأن دي لها فضلها ودي لها فضلها ودي مطلوبة ودي مطلوبة. يعني فاش نتخلى عن دي ولا نتخلى عن دي. لازم يكون الاثنين موجودين صمام أمان لهذه الأمة فضل الله سبحانه وتعالى. الصبر على الأذى فيه. وهذا تأكيدا لكلام دكتور عبد الرحمن اللي كان بيتكلم من شوية. الأصل أجر العالم أعلى. دكتور عبد الرحمن ده أمر منتهي معروف منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم إن الله وملائكته ليصلون على إيه؟ معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ده أمر معروف إن العالم أجر أعلى من غيره. لكن في أثناء الدعوة كلها فيها خير عظيم كلها فيها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدر نية العبد تكون ثوابه وجزاؤه في هذا العمل بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير محمد على هذه الفائدة. ربنا يبارك فيك يا رب. بعد كده الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه يعني الشيخ الإسلام بيرسل رسالة يقول لك إيه؟ إن أنت تعلمتي وأنت عملتي وانت دعيتي لما عملت به وعلمتي في نقطة مهمة جدا هيحصل لك اذى ستبتلي. ايوه في ابتلاء. لو كان صاحب الكلام من الوقتي دي سنة كونية لازم الابتلاء. بل ان اصلا لو مفيش ابتلاء في مشكلة في الطريق. يعني مفيش عقبة مفيش مطب في مشكلة ليه دي حاجة طبيعية في طريق الصالحين الابتلاء. فقال لك الصبر على الاذى فيه. الصبر على الاذى في هذا الطريق ليه؟ لان دي سنة كونية واختبار من الله سبحانه وتعالى وكل السلف تعرضوا وكل الأنبياء تعرضوا لهذا الأذى. قال ربنا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى إيه أتاهم نصرنا. نركز في كلمتهم سريعا، كذبوا وابتلوا فصبروا حتى أتاهم نصرنا. ثلاث مراحل، في مرحلة التكذيب يليها مرحلة الصبر يليها مرحلة النصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نصرا مع الصبر، لنا فرجا مع الكرب، لنا على العسر يسرا. أمور ثلاثة كلها مع بعضها، دعيتي ففي أذى جه فصبرتي فكان النصر فضل وفتحنا الله سبحانه وتعالى. خلاص الصبر على الأذى فيه. والدليل على هذه المسائل أربعة سورة في القرآن، اللي يذكرها إيه السورة اللي جمع هذه الأربع مسائل؟ سورة العصر، جزاكم الله خيرا. قال فيها الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر يقسم الله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا من اللي سينجم هذه الخسارة؟ الذين آمنوا، اللي هو إيه؟ إيمان، اللي هو العلم، وعملوا الصالحات العمل، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر على الأذى والابتلاء. أربع حاجات: إيمان وعمل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على الأذى فيه. هو ده اللي يريده الإنسان إن شاء الله بإذن الله ويثبت عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاص عندنا الصبر معروف، مراتب الصبر ومراحل الصبر. في صبر على طاعة الله، وفي صبر عن معصية الله، عن معصية الله، وفي صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. دي أنواع الصبر سريعا كده: صبر على طاعة، صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، صبر على أقدار الله. لذلك الإنسان في تحلل الصبر يعرف أن الثلاث حاجات دول فيها اختبار فيه. يعني الإنسان صبر على الابتلاء وما صبرش على اثنين تانيين صبر ناقص، صبر على الطاعة والمزبع على غيرين صبر ناقص. لابد من الصبر على هذه الأنواع ليتحقق فيه معنى الصبر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بعد كده يا الإخوة الكرام، قال وقال البخاري رحمه الله زي ما ذكرنا: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل إيه؟ القول والعمل. يعني أكتفي بهذا عشان بس ما نطيلش المرة دي. فإحنا كده خدنا إيه نقطة بسيطة ليه المسائل الأربعة مهمة جدا جدا جدا نركز فيهم إن شاء الله بإذن الله: العلم، العمل، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. دي أركان، يعني أركان عظيمة وأصول عظيمة نقف عندها حتى لا نطيل. يعني باسم إيه الكلام ما ينساش مننا، نحاول نفهم الكلام اللي هو موجود شيخ الإسلام قاله، نركز فيه جدا. يا ريت يعني الكلام اللي أنا قلته يعني نسمعه بحيث إنه بس يوضح المعاني. تمسك المتن اللي موجود، ممكن انت تكتب عليه حواشي من فكرك وفهمك عشان تعرف تذاكر بعد كده الكلام، ما تنسيش معانيه، بحيث المتن ده يعني ربما لا نستطيع ان نتعرض للعقيده في المعهد في الفتره بعد كده. يعني ايه يكون، فيكون دي رساله هي ايه ان شاء الله باذن الله تكفي نتعلم فيها اصول ديننا، نتعلم فيها اصول عقيدتنا في الله، اصول عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم، اصول عقيدتنا في ربنا وفي الاسلام. يعني نهتم بهذه الرساله، رساله ماتعه قصيره لكنها جامعه باذن الله سبحانه وتعالى، رحم الله مؤلفها، ونسال الله سبحانه وتعالى تقبل منا صحيح اعمال. سريعا اذكر بالاجتهاد في مذاكره، بالله عليكم عاد شويه وقت ذاكروا. طيب حوالي مش واصل لهم، ده كبار المشايخ لدينا بيحضروا لهم مش بيدوه من الحاجات دي اللي هي الدعوة والصبر. الحمل كبير في تبليغهم وأقناعهم، كيف البدء؟ البدء مع من حولك يعني أخواتك. والله البدء كما بدأت، يعني زي ما ربنا من عليك في هذا الطريق تبدأ معهم. يعني هذه، يعني هذه الرسالة دي، يعني هو لو إنسان فهم إن ثباته على الدين ده عقيدة، لو فهم إن العمل بالقبل الخير ده عقيدة، دي أمر عظيم. ذلك العقيدة لو ثبتت في القلب بفضل الله بعد ذلك أي شيء بيهون. فيعني حاولي أن تقربي لأخواتك بهذا الأمر، يعني إزاي بمسألة التوصيل أصول الدين لكل أخت ملتزمة تفهم يعني دينها الحق. الدين مش مثلا الصلاة فقط، دين مش مثلا قراءة القرآن فقط، دين ده له أصول وأركان. لو ثبتت في القلب بفضل الله بعد ذلك بتتحول الى اعمال مباشرة، خلاص وثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي امر مهم جدا ان هذا الامر. الامر الثاني القدوة، القدوة ان يكون في قدوات تحملهم على ايه، على سلوك هذا الطريق وعلى لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر بس بالمذاكرة عاد شوية عشان الامتحان بتاعي دوجنا في مذاكرة كده وحضور المحاضرات والمذاكرة برضك موضوع الانجازات كل اخت. وحاضر معلش انا بس كنت مشغول فترة فاتت، حاضر هتواصل على الصفحة ان شاء الله، حاضر باذن الله ان شاء الله، وادخل ان شاء الله شو انتوا عاوزين ايه باذن الله، حاضر باذن الله ان شاء الله هتدخل ان شاء الله باذن الله التذاكر ان شاء الله باذن الله تجتهدوا كده. وعاوز صفحه الانجازات اللي هي ما فعلتموه طوال السنه برضو ترسلوه ان شاء الله لكل قائد ورشه بحيث نجمعه في قروات باذن الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. الوقت نادي هل نظام مش يكون في يوم خاص لتانية في التفسير او العنوان الوزارات الخارجيه هيستمر؟ مش عارف يعني مش فاهم السؤال بصراحه. مش يكون في يوم خاص لتانية في التفسير؟ يوم ما هو المادة انتوا تاخدوا مش تاخدوا صوت البروج في دورة خد قرارك، ما هو ده من دي من المادة يوم الخاص بينا. حاليا ما ظنش يعني حاليا ما ظنش هو هيكون في افتح لقلبك الشيخ قال لي ممكن نعمل هيعمل افتح لقلبك، لكن اللي في درس تفسير تاني ما ظنش. هو الشيخ قال لي في ان شاء الله قريبا افتح لي قلبك يعني، فدي ان شاء الله باذن الله قريبا ممكن الشيخ يعني ان شاء الله يبدا باذن الله ان شاء الله. وبعدين الدرس بتاع التفسير هو اصلا للمعهد يعني، هو دخل فيه بعض الناس اخواتكم بحيث يعني باب خير لهم، ولعل ربنا ياخذ بيدهم انهم يدخلوا معهد معاكم ويجتهدوا يعني، ما يعرفوا ان المعهد كده يكون ان شاء الله باذن الله الدنيا كويس. لكن المعهد خاص بكم، محدش بيدخل المعهد الا باذنكم، زي ما الشيخ استاذن منكم وانتوا عارفين الكلام ده وعرض عليكم. يعني يعلم ربنا ان الشيخ بيعمل اجتماعات وبيعمل افكار عشان خاطر ينهض بالمعهد، فيعني ده امر مهم جدا. احتسبوا على الله سبحانه وتعالى ان انتوا اديتوا فرصه لغيركم ان يخش معاكم في الخير، ما رضيتوش تحرموه وربنا يكرمكم ان شاء الله. غير كده انتوا معاكم فضل الله يعني، معلش الناس فاضله يعني فضل الله. معاكم الدكتور عبد الرحمن، دكتور احمد سعد، باشمهندس سعد السنه الاولى، معاكم ناس فيها خير يعني فضل الله سبحانه وتعالى، يعني في خير عظيم انتوا فيه غيركم مش معاه. دي برضك هذا الامر سنتكلم فيه مع الشيخ برضك ان شاء الله، دكتور محمد اتكلم بكره ان شاء الله نكلم الشيخ فيه. ويعني الشيخ ما اقدمش الا ما لقى موافقه منكم، يعني الشيخ لقى موافقه لما لقى بين فوق ال 20 واحده موافقين، فخلاص يعني هو الراجل الشيخ استشار واخذ رايكم. فيحتسب هذا الامر عند الله سبحانه وتعالى، وباذن الله ان شاء الله يكون فيكم الصواب ويكون في خير ان شاء الله. بس ذاكروا بس واجتهدوا بحيث ننجح ان شاء الله ونخش السنه الجايه باذن الله يكون في افضل من كده باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه بناتنا قررت تخرج ازاي؟ مش فاهم يعني ايه تخرج في منين؟ تدخل من سنة تانية ليه؟ يعني ايه المانع؟ سبحان الله يعني هو هو هو, هو المعهد، معلش المعهد القرآن الدعوي مش هو درس الشيخ حازم فقط؟ يعني اللي تدخل عاوز تخرج دي، هل هو المعهد القرآني هو ده درس الشيخ حازم فقط، ولا في درس وفي درس تفسير وفي درس دعوة وفي كلمات دعوية اللي بتاخدوا بيها وعندكم بفضل الله الورش مجتهدين فيها؟ فسبحان الله يعني امور عظيمه كتير، خير كتير، مش متوقف على درس الشيخ حازم فقط. وبعدين سبحان الله هو الشيخ لم يقدم الا بمشوره منكم وانتم في الغالب وافي. الامر الثاني احتسبوا هذا الامر عند الله سبحانه وتعالى، ده امر مهم جدا. وانا رايي سبحان الله ان ده اختبار، يعني رايي اللي حصل ده اختبار. اللي بيتعلم العلم عشان خاطر لاجل الله سبحانه وتعالى، يعني بيتعلم العلم اجل الله سبحانه وتعالى، وفين اللي بيتعلم العلم عشان خاطر انه بيسمع الشيخ وخلاص؟ لا، العلم انت عايزه عشان خاطر ربنا، اجل ربنا سبحانه وتعالى خلاص. وان شاء الله باذن الله نكلم محمد بكره، هذا ان شاء الله يكلم الشيخ بكره باذن الله انه يعمل يفتح قلبك في اقرب وقت باذن الله ان شاء الله، ويتكلم في النقطه دي، مساله ان درس خاص درس بقى عام، انتوا في معهد خلاص. تكتبه كده باذن الله ان شاء الله، ربنا ييسر الامور باذن الله ان شاء الله، نكلم الشيخ باذن الله. بذكر بس تجهيز ورقه الانجازات ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب. محتاجين اي شيء ان شاء الله اخش باذن الله على صفحه التواصل واشوف اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. سبحان الله، خلاص والخير عظيم، هنقول خلاص الخير من وصفه الناس كلها، وربنا يبارك فيكم. انتوا هتاخدوا الخير يعني، انتوا قدمتوا لخيركم بغيركم تخشوا في الخير ده يعني، خلاص هتاخدوا هذا الامر. خلاص في اي استفسارات ثانيه؟ خلاص جزاكم خير. يعني عاوزين اسبوع دعوي عشان ذو الحجه، والله فكره جميله، ايه رايكم؟ الانصار، اتحاد عامل لكم الانصار ما استاثروا بالخير. بص كده يعني اتحاد عامل ثبتكم خلاص، ما حدش قاعد يتكلم بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فاللي بيحب الأنصار بقى يتبع الأنصار في إثارهم. الناس كانوا أصحاب المكان وأصحاب الأرض وكل حاجة، ومع ذلك كان الخير وكان القيادة وكانت الإمارة لمن؟ للمهاجرين. فيعني نتعلم الأنصار إثارهم وحبهم للصحابة، وفتحوا بيوتهم، بل ان كل واحد كان بده فلوس، وراجل كان عاوز يعرض عرض زوجاته على اخوه المهاجري، يعني عرض زوجاته مش عرض درس يعني علمه، ده عرض زوجاته وعرض فلوسه. خلاص فحاولوا كده ان ربنا يكرم ان شاء الله كويس باذن الله ان شاء الله، وربنا ييسر باذن الله ان شاء الله. خلاص اجتهدوا كده وتحملوا. ممكن الشيخ يعمل انشوره والكل يدخل عادي؟ يعني ايه مفيش تفاعل ممكن؟ ما فيش تفاعل من الشيخ يعني معاكم. رايكم كده صح ولا شو يعني؟ ما فيش تفاعل من الشيخ معاكم. خلاص انا ممكن يعني اقترح على الدكتور حازم باذن الله ان شاء الله ان هو يعمل بعد انتهاء الدرس ربع ساعه ثابته او تلت ساعه يتكلم معاكم. لو في حد مش هو الشيخ قال يخلي درس غرفه، هو قال خليه غرفه بس هيبقى بس مباشر على الفيس برضك. انتوا معايا؟ يعني هو قال ان شاء الله ان هيبقى في غرفه، مش راضي معايا؟ الشيخ قال هيبقى في غرفه، هيخد درس على الغرفه بس هو بس مباشر على الفيس برضه. فيعني هكلم الشيخ ان شاء الله خليه مثلا في ربع ساعه باذن الله حاضر، ويبقى ربع ساعه يتكلم معاكم مثلا في امور محتاجين انتم تعرفوها، في استفسارات دي حاضر اكلم في الشيخ حاضر اسجلها عند دوت باذن الله ان شاء الله، اكلمه بكره حاضر باذن الله ان شاء الله، وبحيث ان ايه نحل الدنيا شويه ان شاء الله، الدنيا سهله باذن الله بإذن الله إن شاء الله. سريعا بس بالنسبة للأسبوع الدعوي عشان 10 ذي الحجة إن شاء الله بإذن الله، السبت القادم إن شاء الله بإذن الله هاخد منكم رأيكم بإذن الله إن شاء الله في الأسبوع ده والأفكار بتاعتكم فيه. خلاص معاكم أسبوع أهوت، أنا هسجل عندي إن شاء الله الأسبوع القادم أفكاركم فين؟ الأفكار في الأسبوع الدعوي بتاع 10 ذي الحجة. طبعا الحمد لله الصور اللي الشيخ بشرحها من اعظم الصور في طريق الله، يعني خير عظيم، ويعني انت ربنا يعينكم بس واجتهدوا كده فيها ان شاء الله، ربنا يكرمكم ان شاء الله. خلاص الافكار الخاصه بالاسبوع 10 ذي الحجه ماشي، انت كلكم ايه تظبطوا كده وتفكروا افكار، لو في مثلا مواد معينه، في كلمات معينه، في عنوان معينه، بحيث المره الجايه ان شاء الله حدد الاسبوع باذن الله ان شاء الله. قصدك اعرف الشيخ على الاسبوع ده بحيث يعني ان شاء الله اعرفه، ويعني ندخل السوق عليه ان شاء الله بهذا العمل ماشي ان شاء الله باذن الله. المره الجايه ان شاء الله الافكار الخاصه برضك، الامر المره الجايه باذن الله ان شاء الله عندنا هسال في اللي خدناه النهارده، هسال في ما تم اخذه اليوم مباشره واحنا قاعدين كده. خلاص باذن الله ان شاء الله. دي نقطة مهمة جدا. أمر بعد كده الثاني بعد كده إن شاء الله هنفتح المرة الجاية إن شاء الله برضك باب الأسئلة، لو في مشاكل، في حاجات مثلا، في مشكلة، في أمور مثلا وقع منكم، نتكلم فيها المرة الجاية إن شاء الله. يعني بإذن الله برضك المرة الجاية نعمل زي برضك وقت في الدرس إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله، لو في مشاكل، في أمور معينة محتاجين نتكلم فيها، في عقبات معينة، في حاجات في الفترة الجاية أو الفترة الماضية أثرت على علاقتكم بربنا، علاقتكم بالمعهد، نتكلم فيها بإذن الله إن شاء الله برضك إن شاء الله. هتطلع باذن الله سجلتها عندي. بس قبل ما اخلص كده ان شاء الله محدش يطلع قبل ما ايه فتره، بس هكتب الاسماء الموجودين واخرج ان شاء الله. اكتب بس اسماء الموجودين واخرج ان شاء الله باذن الله. وجزاكم الله خيرا، وربنا يجازيك خير صاحب احمد حضور معانا ومشرفنا النهارده والله منورنا. ربنا يبارك فيه يا رب، جزاكم الله خيرا جميعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.